الحياة الطيبة، كثير من الناس يبحث عنها، كيف نعيش الحياة الطيبة؟ نريد أن نعيش حياة طيبة سعيدة، كيف نصل إليها؟ لا يظن الواحد منا بأنها الجلوس على أفخم أثاث أو لبس أفضل الملابس أو ركوب أفضل السيارات. لا لا يا أخي الكريم، لا يختي الفاضلة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حياة الضيق، حياة الهم، حياة الغم بسبب البعد عن ذكر الله عز وجل. تريد الحياة الطيبة يا عبد الله؟ تريدين أن تعيشي حياة سعيدة؟ الحياة السعيدة بطاعة الله عز وجل، بعبادة الله تعالى. القضية ليست أن الواحد فقط يعني يجلس ويصلي ويركع ويسجد فقط، لا، الدين فيه سعة الحمد لله. حتى لما النبي عليه الصلاة والسلام يعني أراد وسمح للناس يلعبون ويرقصون أهل الحبشة، وسمح للبنيات الصغار يغنون في يوم العيد، قال لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. فحياة أهل الإيمان طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.